خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، يسر مجموعة خزائن الرحمن أن تقدم تيسير فقه الطهارة. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، تكلمنا في الدرس الفائت عن أقسام المياه، وقلنا أن المياه تنقسم إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. الطهور هو الماء الباقي على أصل خلقته، حكمه يرفع الحدث ويزيل الخبث، يعني يجوز الوضوء به والاغتسال منه، وكذا يجوز إزالة النجاسة به، بل لا تصح إزالة النجاسة إلا به. والقسم الثاني هو الماء الطاهر، وهو الماء الطهور لكنه وقع فيه شيء طاهر فذاب في جزيئياته، فخالطه، امتزج معه، فغير أحد أوصافه إما لونا أو طعما أو ريحا، فهذا حكمه أنه طاهر في نفسه، لكنه لا يطهر غيره، فلا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا، فلا يصح لك أن تتوضأ بالحلبة مثلا أو بماء الورد، وكذا لا تصح إزالة النجاسة بماء الورد ونحوه. واليوم نتكلم عن القسم الثالث من أقسام المياه، وهو الماء النجس، وهو الماء الذي سقطت فيه نجاسة، وهو قليل، أو سقطت فيه نجاسة فغيرته وهو كثير. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن المياه عندنا تنقسم إلى قسمين من حيث الكثرة والقلة، وما علاقة هذا بالكلام عن الماء النجس؟ علاقة هذا بالكلام عن الماء النجس أن الماء النجس هو الماء القليل الذي سقطت فيه نجاسة، أو الماء الكثير الذي سقطت فيه نجاسة فغيرته. وهنا أسئلة: لماذا فرقنا بين الماء القليل والماء الكثير؟ فالماء القليل قلنا هو الذي سقطت فيه نجاسة سواء تغير أو لم يتغير، والماء الكثير قلنا هو الذي سقطت فيه نجاسة فغيرت أحد أوصافه الثلاثة من لون أو طعم أو ريح. إلى جانب لماذا فرقنا بين القليل وبين الكثير؟ الجواب عن هذا كله يأتيكم في قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والذي رواه أصحاب السنن من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس. والمعنى أن الماء إذا كان قلتين وسقطت فيه نجاسة فلم تغيره، فإن هذا الماء لا يسمى نجسا. لماذا؟ لأن الماء فيه قوة خلقها الله فيه تدفع عن نفسه النجاسة إن كان كثيرا. وبالتالي فإن هذا الحديث يدل بالمفهوم على أنه إذا كان الماء قليل فسقطت فيه نجاسة سواء غيرته أو لم يتغير فإنه ينجس. والسؤال: ما هو ضابط الماء الكثير وما هو ضابط الماء القليل؟ اختلف أهل العلم رحمهم الله رحمة واسعة في ذلك، بعد أن اتفقوا على أن الماء القليل والماء الكثير الفرق بينهما وحدهما هو القلتين، اختلفوا في مقدار القلتين باللتر في عصرنا الحديث، فمنهم من قال هي 160.5 لتر، ومنهم من أوصلها إلى 307 لتر، ومنهم من قال 200 وزيادة، ومنهم من قال 195. والأقرب والله تبارك على أعلى وأعلم هو التوسط، وأنه ما يقرب من 191 ونصف لتر، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. والتقدير يكون تقريبيا، والتقدير يكون تقريبيا والله أعلى وأعلم. وإليك أحكام هذا الماء. الماء القليل هو ما كان أقل من 191 لتر، الماء الكثير هو ما كان 191 لتر فأزيد. وعليه لو سقطت نجاسة في الماء القليل ولم تغير أحد أوصافه الثلاثة، لم تغير لونه ولا طعمه ولا ريحه، فإننا نحكم على هذا الماء بأنه نجس. كيف نطبق هذا في عصرنا أو في واقعنا؟ مثلا المرأة في البيت أو رجل في البيت ملأ إناء من الماء، فهذا الماء بالتأكيد ماء قليل لأنه لن يصل إلى هذه الدرجة العالية. ملأ إناء من الماء، فهذا الإناء سقطت فيه قطرة بول أو أي شيء من النجاسات، ما حكم هذا الماء؟ حكمه أنه صار ماء نجسا مع أنه لم يتغير، مع أنه لم يتغير، لم يتغير لونه ولا ريحه ولا طعمه. كذلك أيضا الماء الكثير كالبحار ونحوها إلى غير ذلك، بل والخزانات التي تكون فوق العمائر الكبيرة التي قد تبلغ إلى 200 لتر وأكثر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أو الخزانات التي تكون عند الجنود في المعسكرات الحربية ونحوها، فهذه خزانات الماء فيها كثير أكثر من قلتين. فهذه مثلا لو تبول رجل في ماء البحر هل يصير نجسا؟ لا يصير نجسا، بل لا يصير الماء الكثير نجسا ولو سقطت فيه النجاسة إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة، إما أن يتغير طعمه أو لونه أو ريحه. وقلنا والعمدة في التفريق عندنا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. قد يقول قائل لماذا قلتم أنه إن تغير ينجس؟ قلنا لأن الإجماع قد انعقد على ذلك، الإجماع قد انعقد على ذلك والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. قد يسأل سائل قد تسقط نجاسة لكنها لا ترى بالعين المجردة، وضرب لها العلماء مثلا بأنه مثلا إذا سقطت نجاسة، إذا سقطت ذبابة على غائط ونحوه، فإنه قد تعلق في قدمها على وجه اليقين شيء من هذه النجاسة، فقامت فسقطت على الماء أو سقطت على الملابس، هل هذه النجاسة تؤثر مع إني متيقن أن هناك نجاسة في قدم هذه الذبابة؟ هل هذه النجاسة تؤثر؟ الجواب لا، هذه النجاسة لا تؤثر، هذه النجاسة لا تؤثر. لماذا؟ لأنها لا ترى بالعين، لا تدرك بالطرف، فهذه مما عفى عنها الشرع، لأن أصول الشرع عندنا أن اليسير معفو عنه وأن المشقة تجلب التيسير والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أما النجاسة التي يظنها الناس أنها يسيرة كقطرة البول مثلا، هذه ليست يسيرة، هذه ليست يسيرة. أو مثلا رجل سقط على ملابسه رشاش البول فإذا به يمسح على ملابسه، لا، رشاش البول إن كان يرى بالعين، رأيته بعينك على ملابسك، هذا وجب غسله بالماء الجاري، أما إن كان لا يرى بالعين فهذا مما عفى الشرع عنه والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وهنا أيضا مسألة نتكلم فيها، ألا وهي أنه إذا سقطت الذبابة في إناء فيه ماء أو غير ذلك فماتت أو كانت بين الموت والحياة، ماذا نفعل؟ السنة في ذلك أن الذباب إذا سقط في إناء أحدنا، في شرابه، في طعامه، إلى غير ذلك، في كوب من العصير، في كوب من الماء، النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في سنن أبي داود أمرنا أن نغمسها، يعني نغمر هذه الذبابة في الماء ثم نخرجها مرة أخرى، ثم نخرجها مرة أخرى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم العلة من ذلك، فقال: فإن في أحد جناحيها داء وفي الجناح الآخر دواء، وإنه ليتقي بالجناح الذي فيه الداء، يعني عندما تسقط فإنها تسقط بالجناح الذي فيه الداء، فأمرنا أن نغمسها حتى يعالج هذا الجناح الجناح الآخر. لكن هذا الحديث ولا حول ولا قوة إلا بالله، قامت الدنيا علينا ولم تقعد، ما هذا الذي تقولونه، ما هذا الذي تفعلونه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأنكر كثير من المنتسبين للإسلام هذا الكلام، لكن لما خرج بحث غربي يؤكد هذا الكلام، أستغفر الله، بل يذكر هذا الكلام، فنحن نصدق رسول الله ولا نحتاج إلى أن يؤكد لنا أحد ما قاله رسول الله طالما صح عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لما خرج بحث غربي يبين هذه الحقيقة سكت هؤلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نضيف أمرا آخرا، أننا نقول ذلك ولا نلزمك أيها السامع أن تشرب هذا الشراب، لكن اغمس الذبابة ثم انزعها وألقها واترك الشراب، لا تلقيه، لا تفسد المال، اتركه لغيرك، لا تخبره أن الذبابة وقعت، فهو بفضل الله لن يضره. فإن عافته نفسك اتركه، لا أقول لك يجب أن تشربه، ولا من السنة أن تشربه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لكن اتركه لغيرك. وإن لم تعافه نفسك ولا حول ولا قوة إلا بالله فاشربه، حتى لا يقول أحد أنا عاف ذلك لا أستطيع أن أشربه، ومن قال لك اشربه، لكن لا ترقه، لا تفسده. ونستفيد من ذلك أن الماء بهذه الحالة لن يصير نجسا، لن يصير نجسا، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذن الماء الثالث هو الماء النجس، حكمه، حكم الماء النجس أنه لا يجوز رفع الحدث به ولا يرفع الحدث به، كذلك أيضا هو لا يطهر ولا يزيل الخبث، بل هو يزيد النجاسة نجاسة فوقها، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.